كيف يتم تقويم الأبناء ووسائل الإعلام تحاول صرف الشباب عن طريق الصواب حيث نستورد من الغرب نعيد الناس عن الدين الإسلامي والفطرة السليمة؟ فما هو دور العلماء في تنفيذ المجتمع؟ لا شك أنه واجب على الآباء والأمهات والإخوة الكبار والأعمام وعلى كل من يقوم على الأولاد الصغار، الواجب عليه أن يتحرى الخير ويحرص على تربيته بالتربية الإسلامية بكل وسعة. فاتقوا الله ما استطعتم. ولا شك أن وسائل الإعلام خطيرة، الواجب على المسؤولين أن يجتهدوا في إزالة الشر منها وأن تكون وسائل خير ووسائل توجيه وإرشاد لا وسائل إفساد. الواجب على ولاة الأمور أصلحهم الله ووفقهم إصلاحها. تدعو المبذولة في ذلك، نسأل الله أن ينفع بالأسباب، نسأل الله أن ينفع بالأسباب، ولا سيما هذا الدشت الذي يسمونه الدشت، هذا أيضا خطره كبير، وهكذا قال الصناعية التي يبلي الناس بها. لكن الواجب على كل إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، الولد والوالد والأم والأخ، كل أحد على كل أحد يتقي الله ويجتنب أسباب الشر، لا من طريق التذاعات ولا من طريق الإذاعة ولا من طريق الصحافة. كل صحيفة تنشر الشر يجب أن تقاطع وأن لا تفترى وأن ترفض، ويجب الكتابة إلى وزير الإعلام وإلى سمو الأمين النائب وإلى أبي أحمد أو لا مسؤول عن أي صحيفة يرى منها طالب العلم أو المؤمن أنها مفسدة يكتب عنها حتى تستقيم، وإن كانت خارجية حتى تمنع. وهكذا إذا لم يجد ذلك فاستبد ولي الأمر لهذا الحرج الشريفين بذلك حتى يزول الشر ويكثر الخير. وسائل الإعلام لا شك أنها خطيرة، والدش كذلك منها. فالحاصل أن المؤمن يتجنب الشر ويتواصى مع إخوانه حسب الطاقة في ترك الشر، ويجتهد مع أولاده وأهل بيته في ترك الشر وعدم وجوده في البيت. فاتقوا الله ما استطعتم، يتقي الله، يسأل ربه التوفيق، يسأل ربه الإعانة، أن يعينه على زوجته وعلى أولاده وعلى كل من يريد به الشر. يسأل الله العون والتوفيق ويعطي الوسعة. وإذا علم الله من في الصدق أعانه الله ويسر أمره وهداه لمن تحت يده. فاتقوا الله ما استطعتم، وعلى ولاة الأمور وعلى المسؤولين أن يتقوا الله في العباد وأن يصلحوا ما فسد، يسعوا وسائل الإعلام وأن يجتهدوا في إزالة ما فيها من شر ويبقى ما فيها من الخير، وأن يجتهد المسؤولون في إزالة الشر حسب الطاقة، والله جل وعلا سائلهم عما استطاعهم، فهم عليهم أن يجتهدوا في إزالة الشر وبقاء الخير. وعلى كل إنسان صاحب البيت وعلى غيره أن يجتهد في تجنيب أهل بيته الشر بكل وسيلة يستطيعها وتكثير الخير بينهم حسب الطاقة والإمكان. لأن الله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن بذل وسعه وبذل طاقته بنية صالحة وفقه الله تعالى ويسر أمره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.